هذا يسأل عن حديث أبي موسى الأشعري قال إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة إنما عذابه في الدنيا الفتن والزلازل. هذا الحديث ما جيد ولا بأس به.